باطل من هو. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له، ترجو له وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. أول إيش؟ والخلافة القريش في كائن المال. تكلمنا على الرجم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا به في الجنات، يقول: ولا ومن كان من أهل الإسلام لا يشهد، هذه العبارة اللي أشكر، طيب، ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بخير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له. عندنا قاعدة أن الواجب علينا أن نأخذ الناس بما ظهر منهم، وأما قلوبهم وسرائرهم فإنها إلى الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يعلم ما في نفسك، فقد تكون في مجلس خير وقلبك ليس على خير. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفهم منه كذلك أن لا نشهد لأحد بكمال الإيمان ولا كمال الإسلام، لأن ذلك نوع من التزكية، والتزكية تتعلق بالظاهر وبالباطن، والظاهر والباطن مرجعه لمن؟ إلى الله عز وجل. طيب، والنتيجة الواجب أن نكل ذلك إلى الله. صدق الله لما قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. إذن ليس لأحد أن يزكي لا نفسه ولا غيره. طيب، سيأتينا أليس روية في الأثر: إذا رأيتم الرجل يشهد الصلاة أو يأتي إلى المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ نقول: نعم، نشهد له باعتبار ظاهري، لكن باعتبار الباطن فلا نستطيع. ولهذا دخلت هذه المسألة، وهي قضية الحكم بالظاهر، مسألة الاستثناء في الإيمان. فإن الاستثناء في الإيمان اختلف العلماء فيه على أقوال. قيل: يجب أن نستثني لأن بواطن القلوب لله عز وجل. وقيل: يحرم الاستثناء لأنه شك في أصل الإيمان والمعتقد. وقيل بالتفصيل، والصحيح أن التفصيل هو الواجب. فإن كان الإنسان يقصد الشك في إيمانه فلا يدري أهو مؤمن أم كافر، فلا يجوز له أن يسأل. فأنا إذا سألتك أنت ألست بمؤمن؟ تقول: الحمد لله، نعم، ولا أجد في قلبي تردد إطلاقا، أنا لا أدري أنا مؤمن أم يهودي أم نصراني أم ملحد، لا، بل أنا مؤمن. وإذا قصد كذلك أنك لا تدري ما العاقبة التي يختم لك بها، فلا مانع أن تستثني. لأني لو سئل كل واحد منا: هل ستموت على الإيمان؟ أقول: الله أعلم، ما ندري. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعلمها عند الله ليس عندي أنا. فإذا كان فيه تزكية فإنه لا بد من الاستثناء، أو كان فيها عدم العلم بالعاقبة فلا بد من الاستثناء. أما إذا كان المقصود الشك، ونقصد بقضية الشك بمعنى أنني متردد لا أدري أنا مؤمن أم لست بمؤمن، فلا، فإني أقول: الحمد لله، أنا مؤمن ولا أجد في قلبي أي نوع من التردد. وهذا يعطينا أن الواجب على المسلم أن يفصل في ذلك. ولهذا هو ذكر: ولا يشهد على أحد، يعني بكمال إيمان ولا غيره، ولا يشهد له بعمل خير ولا شر. قد يكون ظاهر عمل خير، يصلي ولكنه يرائي، فماذا يستفاد؟ وقد يكون قد عمل عملا ظاهره الشر، ولكن قد يكون مكرها، قد يكون جاهلا، وقد يكون فعله ناسيا، فلا نتهمه بسوء. وذلك لأن مثل هذه الأمور علمها عند الله عز وجل. ويدخل في ذلك المسألة الثانية، وهي مسألة الشهادة لأحد بجنة أو نار. فهل يمكن أن أشهد لأحد من المصلين أنه من أهل الجنة؟ لا. أو أشهد لأحد من العصاة بأنه من أهل النار، بمعنى أجزم بأنه من أهل النار؟ لا. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال. فمن العلماء من قال: لا يشهد إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دون غيرهم، وذلك لأن الأنبياء والرسل هم دعاة الجنة، وهم الذين يحذرون الناس من النار، فلا بد أن يكونوا هم من أول من يدخل الجنة لا محالة. وقيل: نشهد للأنبياء والرسل ولمن شهد لهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما شهد نبينا صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة، وشهد لعكاشة بن محصن، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تصرع: أتصبرين ولك الجنة. وشهد النبي لأم سليم وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر، وشهد لأهل بيعة الرضوان، لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. هذه شهادات من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهناك ثمة قول ثالث، بأنه لا مانع من أن نشهد لمن للأنبياء والرسل، ولمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نشهد لمن شهد له أهل الإيمان والصلاح والتقوى. ويدل على ذلك قصة الجنازة التي مر بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مر بها على النبي أثنوا عليها خيرا، قال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. فسأل الصحابة: كلا الجنازتين وجبت يا رسول الله؟ قال: من شهدتم له بالخير وجبت له الجنة، ومن شهدتم عليه بالشر وجبت عليه النار. أنتم شهود الله في أرضه. ولكن ينبغي أن نعلم، ليس كل أحد يمكن أن يكون من الشهداء، وإنما هي شهادة أهل الخير والصلاح والإيمان والتقوى والعبادة والورع، هم الذين تقبل شهادتهم. وقد جاء في الحديث: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: يا رسول الله بما؟ قال: بالثناء الحسن، أو بالذكر الحسن، أو الذكر الصيّة. ولهذا نعوذ بالله أن نودع الحياة الدنيا والناس يذكروننا بسوء أعمالنا ومعاصينا. ويعطينا أن هذا القول، وهو القول الثالث، ربما يكون هو أرجح من أقوالنا. ومن العلماء من قال: إن الشهادة إنما تكون للصحابة دون غيرهم، لأن الصحابة عدول ومن عداهم فلا. لكن يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. ولما قال: أنتم شهود الله في أرضه، من استفاض ذكره وطيبه وخلقه وعبادته وصلاحه وإيمانه وتقواه، فإن لا شك بأن نرجو له الجنة. ومن اللطائف: إنا لنرجو لأنفسنا الجنة، أفلا نرجو للإمام أحمد أكثر؟ نقول: بلى. أفلا نرجو لأئمة الإسلام الكبار العظام؟ نقول: بلى، لأنه الثناء عليهم على مر التاريخ، وكلما ذكروا ترحم عليهم واستغفر لهم. ونقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي قول المؤلف: لا نشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، تحذير لنا من الجرأة على أن نشهد لأحد بالجنة أو أن نشهد لأحد بالنار. وذلك لأن هذه الشهادة من شهادة بالغيب، والأمر الغيبي لا يمكن أن ينطلق الإنسان إليه فيثبته أو ينفيه. الأمر الثاني: لأن هذا من القول على الله بغير علم، والله قد حرم علينا أن نقول عليه بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كيف تقول هذا من الجنة وهذا له النار؟ من أنت حتى تأتي بهذا؟ الأمر الثالث: إذا قال بها أفراد الناس فإن هذا دليل على أن صاحبها يزكي نفسه، وغالبا المزكي يكون أعلى من المزكى، أليس كذلك؟ فأنا حين أقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، كأنك أنت الذي أعلى رتبة منهم، وهذا ليس مثل. لكن إذا كان هذا من باب الإخبار، باعتبار أن نخشى عليه من النار لمعاصيه وفسقه وفجوره، ولأنه استفاض عند الناس هذا الأمر، فإن نقول نخشى عليه ولا نجزم بأنه من أهل الجنة أو من النار. جاءت الأحاديث تخبرنا، يعني إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينها وبينه ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار نعوذ بالله فيدخلها، والعكس يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها ذراع ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأعظم دليل على ذلك حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قتل 99 نفسا سبق عليه الكتاب بلحظات ثم ينوء بصدره ويقبضه ملائكة الرحمة. وقصة الأصيرم الذي أسلم أول النهار ثم انطلق مجاهدا فقتل ولم يسجد لله سجدا، لم يقرأ قرآنا ولا سجد ولا حج ولا اعتمر ولا صام ولا تصدق ولا غيره. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يا رسول الله كيف به لم يسجد لله سجدة؟ قال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا، عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا، يدل على أنه دخل الجنة بسبب ذلك. طيب الموقف الصحيح أننا نرجو لأهل الإحسان ونخشى على أهل الفسق والمعاصي، لكن من كان على الكفر ومات على الكفر فإننا نقول إنه من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، يعني كان من أهلها. ولأن الله حكم عليهم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، لست أنا الذي حكم وإنما الله أخبرنا أنهم في نار جهنم. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس، لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ما لن تموت لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فإذا لا دخول للكفار إلى الجنة إطلاقا. وكأن هنا قاعدة متقابلة، كل كافر ففي النار، وتقابلها كل مؤمن ففي الجنة، لكن هل أنزله على أفراد أهل الإيمان؟ لا، لأن عندي قاعدة الجنة يدخلها أهل الإيمان والنار يدخلها أهل الكفر، ولكن باعتبار الأعيان لا نستطيع أن نجزم بذلك. ولهذا يجب علينا دائما أن نتعامل بما ظهر لنا من أعمال الخلق، فمن ظهر لنا منه صلاحا قبلنا منه، ومن ظهر لنا منه يعني فسقا وفجورا حذرناه وخوفناه بالعقوبة، لأن عندنا قاعدة المعصية وأهلها متوعدون بالنار، كل عاصٍ متوعد بالنار، ما في عاصي متوعد أو يوعد بالجنة إلا إذا تاب من ذنبه، أما إذا مات وهو على ذنبه فإنا نخشى عليه من عقوبة الله عز وجل. ولهذا قال فإنك لا تدري بما يختم له عند الله عز وجل، ما ندري ما يختم له، فقد يكون الشخص مروج مخدرات وسبحان الله دقائق معدودة يتوب ويخرج للطريق وهو نازل في سيارته وعنده تأله وتعظيم ثم تصدير السيارة ويموت، يكون من أهل الجنة. هل عندنا جزم ويقين أنه بما ختم له؟ ما ندري نحن، هذا علمه عند الله عز وجل. ولهذا قال ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، هذا في حال من نكتب عندها في حال من مات على المعاصي، أما من مات على الكفر فلا نرجو له رحمة الله، لأن الله قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب هذا الذي مات على المعصية وإن كانت من الكبائر، نقول نعم وإن كانت المعصية من الكبائر فإن نرجو له رحمة الله عز وجل. ولهذا من مات زانيا ومن مات قاتلا ومن مات شارب الخمر شاربا للخمر فإن نصلي عليه صلاة الجنازة ثم نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. طيب قاتل ما لو كان، فإنه إذا أقيم عليه الحد فإن الحدود كفارات، بل نقول إن صاحب المعصية أرجى أن ندعو له أكثر من غيره، لأنه يحتاج إلى رحمة الله عز وجل، ويحتاج إلى أن يدعى له، بل تنطبق عليه صلاة الجنازة كاملة. ولهذا قال: ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم. هذا لا شك في بعض الأحيان قد يكون مشهور بالفساد، يخرج في سيارته، يفتح إذاعة، يسمع آية، يسمع شريط، سبحان الله، فيقذف الله في قلبه توبة ويمشي ويصدم الشخص عند الإشارة ويمشي. قبل قليل كنا نراه على الفسق والهجوع، كنا ندعو له، ندعو عليه، لأن شره قد ظهر، لكنه ندم في هذه اللحظات ثم ودع الدنيا تائبا نادما. ولهذا ما نستطيع أن نكشف أي واحد مات أنه قد لا يكون ندم، قد لا يكون تاب عند الله عز وجل. ولهذا قال: وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. كان يقول حقيقتان: الحقيقة الأولى أنك لا تعلم ما أحدث الإنسان من الندم، ما تدري أنت، فقد يكون ندم فختم له بخاتمة حسنة. الأمر الثاني أنك لا تدري ما أحدث الله، فقد يكون الله غفر له ذنبه كله، كما حدث لمن اللي قتل 99 نفسا، يعني أعظم جريمة من القتل، ويقتل 100 نفس، سفاح ومجرم كبير، ومع ذلك في آخر اللحظات سبحان الله يختم له بخاتمة حسنة وتقبضه ملائكة الرحمة. نقول يدل على فضل الله عز وجل وسعة رحمته، والله أرحم بعباده من الأم بولدها، وهذا من نعمة الله تعالى علينا. ولهذا قال: وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. لكن ماذا يجب؟ يكرر المؤلف: ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه. هذا لا شك فيه، بل نقول نحن كلنا يجب أن نكون ذلك، نرجو رحمة الله ونخاف ذنوبنا. وما من إنسان إلا وقد ألم بشيء من المعاصي الله المطلع، وأعين الناس قد ستر عنها، الله يعلم بها. ولهذا نقول: كم من غدرات وألممنا بها ووقعنا فيها، الله سترها في الدنيا، ونقول ونسأل ربنا أن يسترها في الآخرة فلا يعلم بها أحد. وهذا يعطينا أننا نرجو الرحمة ونخاف من الذنوب. قضية الرجاء والخوف هما جناحا طائر للعبد. لما ذكر الله أولياءه قال: يرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا بد من الاثنين، من الخوف والرجاء. فالرجاء لأن عندنا شيئا من الصالحات نرجو، أولا نرجو أن الله تقبلها، ونرجو ثانيا أن الله يثيبنا عليها، ونرجو ثالثا أن الله يدخلنا بها الجنة. هذا كله رجاء. ونخاف على أنفسنا من الذنوب، كما قال ابن مسعود: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان كالجبل العظيم فوق رأسه لا يدري متى يسقط عليه. أما المنافق فإنه إذا أذنب الذنب قال: كذباب وقع على أنف أحدكم ثم قال به هكذا، يعني أشار وأطاره كأنه لم يعمل شيئا أبدا. وأعظم دليل على ذلك أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، يوم القيامة كل نبي يقول: نفسي نفسي، ويتذكرون ما وقع منهم. آدم تذكر أن الله منعه من الشجرة مع أن الله اجتباه وتاب عليه وانتهى ذنبه، ومع ذلك خائفا من مغبته يوم القيامة يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقول: إني سألت الله شيئا لا ينبغي لما قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ويذهبون إلى إبراهيم كذلك ويذكر، ويذهبون إلى موسى ويذكر قتله، ثم يذهبون إلى عيسى ولا يذكر، وينطلقون إلى محمد فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنالها يعني، ثم يسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام. ذكر الآن قال: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، معنى اللطيف هنا، وهو يجب علينا دائما أن نفتح باب التوبة للعصاة مهما كانت ذنوبه، وأن نسري عنهم وأن ننفس عنهم. يأتيك الإنسان يقول لك: ما من ذنب على وجه الأرض إلا وقد وقعت، يقال له: رحمة الله واسعة والله يغفر الذنوب. وقد ذكرها الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، وإن كان قتل، وإن كان زنا، وإن كان لواط، وإن كان سرقة، وإن كان أكل أموال الناس بالباطل، وإن كان، لكن ما تعلق بحقوق الآدميين فلا بد من رده، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، أما حقوق الخلق فإنها مبنية على المشاحة. قد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله قبل أن لا يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. هذا الذي يكون حال الإنسان. طيب، ومعنى أن الذنوب وإن عظمت باعتبار أفرادها فالله يقبل توبتها. ثانيا، وإن عظمت هذه الذنوب كثرة وتنوعا فإن الله يغفر. ولهذا لما جاء عمرو بن العاص قال للإسلام، قبض يده وهو يبايع النبي، قال: يا رسول الله، هل يغفر الله غدراتي؟ عندي ذنوب كثيرة. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ دليل على أن الواجب أن ينفس للناس، بمعنى أن يفتح لهم باب الأمل، والله يقبل توبة من تاب. وجاء الخطاب فيه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وجاء الأمر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. جاء الخطاب عام لكل أحد أن يسارع للتوبة، بل نجد أن الواجب على المسلم دائما أن يكون لسانه ناطقا بالتوبة. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يعد له في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، نقول: فنحن لنا في رسول الله أسوة حسنة بأبي وأمي. طيب، والنتيجة: كل الذنوب الله يغفرها، الله يتوب على أهلها، الله يبدل سيئاتهم حسنات، الله يغير أحوالهم من حال إلى حال، مما يدل على سعة رحمة الله عز وجل. وقد قالها الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وسعت كل شيء، لكن ليس كل أحد سيدخل، سأكتبها للذين يتقون، دل على أن من أقبل على الله بالتوبة أقبل الله عليه بالرحمة. وجاء في حديث الذي في الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا أضل ناقته ثم جاء لما رآها نام واستيقظ إذا به يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرحه لما وجد، والله أشد فرحا بتوبة عباده. بعدها مسألة فقهية نقف عليها. في أسئلة؟ السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. يقول: هل يحكم على من مات على الكفر بعينه بأنه في النار؟ هل يحكم على من مات على الكفر بعينه بأنه من أهل النار من مات على الكفر؟ هذه المسألة اختلف الناس فيها، ويقصد بها يعني مثال: رجل كان في كنيسة وقداس عندها، ثم سقطت الكنيسة عليهم وهم إيش؟ يتعبدون بالعبادة التي هي الكفر، نحن نقول 100% نعوذ بالله من سوء الخاتمة، صح ولا لا؟ ونقول هؤلاء ماتوا على الكفر، لكن هل نشهد لأعيانهم؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولهم. من العلماء من قال لا مانع من الشهادة عليهم وبالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت على قبر كافر فقل أبشركم بالنار. يعني إذا مررنا بمقابر اليهود، مقابر النصارى، مقابر المشركين، فإننا قلنا أبشركم بالنار. صار الآن تبشير باعتبار أعيانهم، لأنهم هم الآن الذين أمام عينه ولا مانع من شيء. ومنهم من قال الأولى أن نمسك، لأنك ما تدري ربما في آخر لحظة تاب، وأمرها إلى الله عز وجل، والإمساك أولى. لكن عندنا يقين كل من مات على الكفر فهو كافر، ما عندنا تردد إطلاق. فيمكن فلان وفلان، ما أنا لا تدخلني في الأفراد، أم فلان ولا جدة فلان وجارة فلان، وأبدأ كل واحد أقول هذا في النار هذا في النار، ليس لهذا. إنما أقول كل من مات على الكفر فإنه إلى النار خالدا مخلدا فيها، لوجود النصوص المتواترة في الحكم عليه. وهذا أولى حتى لا يجرأ كل أحد على قضية إيش؟ التكفير، وكذلك على قضية ماذا؟ ما نسميه الحكم عليهم. أما لو كان يهودي ومات وتجد، أو نصراني ومات والصليب معه ووسط المعبد، نقول كافر هذا، ولا نمكن نقول والله ما ندري هو مسلم ولا كافر. صلى الله عليكم. عبر الشبكة يقول إذا تواترت رؤى ومنامات لأحد بأنه في الجنة، هل نحدث الناس بها وهل نقطع له بالجنة؟ نحدث لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من المبشرات الرؤيا الصالحة يراها أو ترى فيها. ولهذا نجد ما يعني من القصص الإمام أحمد رؤي أنه في الجنة، رآه عدد كبير. شيخنا ابن باز رحمه الله رؤي أنه في الجنة، وأنه حتى الناس دخل من يعني سئل ما الذي أدخلك الجنة، قال بتعليم الناس العلم والدعوة إلى الله كانت سبب، يعني دل على أن هذه من طرق التي توصل إلى الجنة، ما في أعظم من العلم والدعوة إلى الله. ورؤية في منامات متعددة، لا شك نحدث الناس ونبشر بهذا الشيء، وهذا نعمة من الله. قلت لكم القول بأن، وهو القول الثالث، ممن استفاض عند أهل الإسلام إنه نرجو له الجنة، يعني نجد في قلوبنا شيء من التعلق بهذا. يعني إذا قلنا والله ما ندري، يمكن يدخل الجنة الإمام أحمد يمكن ما يدخل، طيب وأنا؟ قال أنا أرجو إن شاء الله، أنا جالس أصلي علشان الجنة، الإمام أحمد ما ندري عنه وأنا أدري عن نفسي. السلام عليكم. هاي ثالث أسئلة. السؤال الأول يقول هل التزكية الدارجة الآن التي تؤخذ من أهل العلم داخلة في النهي؟ تزكية، أوراق التزكية، هل تدخل في النهي فلا تزكوا أنفسكم؟ إذا كانت التزكية لأجل شيئا يعني شفاعة فلا مانع، أما التزكية قد يكتب العالم شيئا وهو من أخبث الناس، ما يعني نذكر كتبنا لأقوام وتبين أنهم على خير على شر مما كتبنا، ما هو شر. فالتزكية لا تعطي شيئا ولا يلزم منها، لكن إذا كانت لمصلحة فلا مانع، أو أن شخصا متهم يراد تزكيته فلا مانع. أما إذا كان مجرد مجمع تزكيات ونهايته انتكس وظل وما أخذ تزكيات يدورها على الناس، هذا لا يجوز إطلاقا ولا يمكن. نعم. السلام عليكم. هذا يقول هل من شاهد له أهل الصلاح والعلم بسوء هل يحق أن نقول أنه من أهل النار؟ صعب، يعني قد يكون ممن استقام شره. في بعض الأحيان يقولون كقيادات المبتدعة كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم، قيادات أضلت الأمة، فهؤلاء نعوذ بالله. كان بعض السلف يلعنونهم لعن، لعن الله عمرو بن عبيد، لعن الله الجهم لأنه فعل وفعل في الأمة، يعني بمعنى له أثر. لكن الحكم بالنار ينبغي أن نمسك، لأن لا نجرع على هذه، وينبغي لسان إحتاط في مثل هذه. هو الحكم بعد الموت، أما قبل الموت ما تستطيع. واحد يمشي من كبار مروج المخدرات والظلام تقول يا أخي هذا من أهل النار، لأنك ما تدري ما يختم الله. هذا ما يجوز. قول العامة فلان الله ما يهديه، هذا نعوذ بالله قول على الله بغيره، بل يجب علينا أن نعلم أن الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، والذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أما نحن فلا نستطيع. بل هذا من التألي على الله عز وجل، ولا يجوز الإنسان أن يتألى على ربه لا بهداية ولا بجنة أو بنار يحكم بها عليه. يعني كون الإنسان يقول والله لا يهديه أو والله لا يغفر له أو والله لا يدخلنه النار، ليس لك حق، هذا علمه عند الله، والله هو الذي يتولى هذه. السلام عليكم. السؤال الأخير يقول: رجل مشرك وأراد أن يسلم، فقلنا له اذهب واغتسل، ولم ينطق الشهادة ثم مات، فما حكمه؟ الله أعلم بنيته، إن كان يعني قصد بالإيمان وكان عنده يعرف الإيمان ويعرف الإسلام وغيره، أقل ما فيها أن يكون من أهل الفترات. لكن قد يكون عند غالبا من يأتي يكون عندنا بوادر الإسلام من قبل، ترى الذين ينطقون عندنا الشهادة يكون من قبل أصلا متخمر الإسلام عنده، قد دخل في شيء منه. ولهذا بعض العلماء يقولون أن من عمل عملا من أعمال الإسلام يقصد بها ماذا؟ مثل الصلاة. بعض الكفار تجد يدخل المسجد يصلي وما أسلم، ويتعلم ويقرأ ويفهم ويقول لا إله إلا الله، بس ما جرى إلى الآن يدخل يقول أنا قدام الناس، هو مسلم لكن ما جرى أن يقول للناس ترى أنا مسلم، أو ذهب إلى مكتب جاليات عشان يعلن إسلامه أو غيره. فهذا ما ندري، الأصل أنه ما نطق بالشهادة. ولهذا ينبغي دائما أيها الأحبة، أي شخص يريد الإسلام اجعله يسارع للنطق بلا إله، لا تؤخر. بعض الأحبة يقول لا لا تستعجل، ودي تقرأ تشوف الوضع ولا تنطق بلا إله إلا بعد ما تقتنع. نقول لا غلط، ليش تقول هذا؟ بل على العكس قل له انطق، ومشينا الآن مكتب الجاريات حتى يعرف الإسلام ويستعجل، يعني التأخير ما تدري قد. والنبي صلى الله عليه وسلم في مع الغلام اليهودي جلس عند رأسه يكرر عليه يكرر يكرر النبي، خائفا عليه أن يموت على غير لا إله إلا الله، ولكنه ما على لا إله إلا الله، ما ترك الرسول، قال هذا مريض ومسخن لنفسيته التعبانة، خلي شارع إذا شوفي نبقينا نقول له لا، بل سار عن النبي. فقال النبي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا لا، كل شيء كل عمل صالح تستبق الخيرات. نعم وقفنا عند زكاة الفطر. زكاة الفطر. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت من يمونه، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلما يمونه، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، وتستحب عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، ويجوز بعدها مع الكراهة ويقضيها بعد يومه آثما. والقدر الواجب فيها صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو إقط، فإن عدم ذلك أجزى كل ثمر وحب يقتات، ويجوز إعطاء جماعة فطرتهم لواحد وعكسه. نسردها سريعا: زكاة الفطر تسمى صدقة الفطر وتسمى زكاة، وإضافتها إلى الفطر لأنها إنما تجب بانتهاء رمضان، فإنه إذا أعلن لنا ليلة العيد نحن أيقنا أن غدا مفطر، فتعلقت باعتبار وقتها، وتسمى بزكاة رمضان، وتسمى بصدقة البدن، وتسمى بزكاة الرؤوس وتسمى بزكاة الرقاب على اعتبار أنها متعلقة بالأفراد، كل واحد لابد أن تؤدى عنه صدقة الفطر. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، فالكافر لا تجب عليه زكاة، لأن زكاة الفطر عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية، والكافر ليس محلا للنية. ثم ذكر فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوته. ذكر العلماء هنا معنى اللطيف، قالوا هل يشترط لمن يؤدي زكاة الفطر أن يكون عنده نصاب من المال حتى يقال أنا أصلا ما يجب عليه الزكاة حتى يبلغ النصاب؟ طيب وزكاة الفطر هل لا بد أن يكون عندي نصاب؟ الصحيح أنه ليس شرطا، ولهذا قال فضل له يوم العيد وليلة الصاع، يعني في بيت صاعين فقط، صاعين هي النصاب، النصاب كم؟ 60 وسقة، وكل وسق تجد أنها 5 أوسق، وكل وسق 60 صاعا، يعني 300 صاعا. أنا ما في بيت إلا صاعين، أنا الآن أجعل هذا الصاع له يوم العيد وليلته، والثاني أتصدق به. إذا ليس من شرطه أن يحول عليه الحول. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى صاع وليلته صاع عن قوته وقوت من يموت. سيذكر المؤلف رحمه الله بعضا ممن يموت. يجب أن نعلم أن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان قبل صلاة العيد، وإنما تجب شكرا لله عز وجل. قال العلماء والحكمة من مشروعيتها أولا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة من الصائم من اللغو والرفث. الأمر الثاني أن فيها مواساة للفقراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا أغنوهم هذا اليوم عن المسألة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغنيهم عن هذا اليوم عن المسألة. ثم ينبغي أن نعلم أن زكاة الفطر تجب على الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد، ودليل فرضيتها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو ابن عمر يقول فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، قال على العبد والحر وعلى الرجل والمرأة، يعني الذكر والأنثى، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد إلى الصلاة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ذكر المؤلف لما قال هنا وقوت من يموت، أنا في بيتي 5 أولاد وزوجي، فننظر الآن الطعام اللي في البيت يكفينا أو لا يكفينا يوم العيد وليلته؟ فإن كان يكفيني يوم العيد وليلته ويزيد صاع فنقول أخلص الصاع هذا الزائد، لكن إذا كان ما يكفينا يوم العيد وليلته تسقط عنا ولا ينزل. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. هنا يجب أن نعلم الآن الدين هل يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة؟ في الأصل اختلف العلماء فيه، قيل إن الدين يمنع الزكاة، قد ذكرنا ذلك، أنا عندي في رصيدي 100,000 وأنا فاتح محل تجاري وعندي بضائع، عندي 100,000 سيولة وعندي بضائع 150,000 دين على المحل، من الحنابلة من يذهب إلى أنه ليس علي زكاة لأن ديني أكثر من المال الذي عندي، ومن العلماء من يقول لا، فالدين لا يمنع الزكاة لأن هذا المال الذي جمع قد حال عليه الحول ولم تسدد، لو سددت دينك ما بقي عندك شيء، فإذا لا زكاة عليه، لكنه حال عليه الحول فإذا تجب فيه الزكاة. القول بوجوب الزكاة هو الراجح في هذه المسألة، وهو الذي رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله على أن الدين لا يمنع الزكاة. نحن نسأل ماذا عندك من الرصيد موجود وحال عليه الحول تزكيه، عليك دين مليون أو مليونين ما ندخل، لو أنك سددت ثم جاء الحول وليس عندك شيء أنت معذور، لكن ما دام حال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. ولهذا قالوا لا يمنعها الدين لتأكدها بدليل وجوبها على الفقير، وقلنا كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع، ما قيل ناظر عندك عليك دين ولا ما عليك دين، فإذا كانت وجبت على الفقير ما زاد عن طعامه فلا أن تكون واجبة على من عليه دين من باب أولى، والدين لا يؤثر فيها. ولا شك أن الفطرة أصلا تعلقت بالبدن، فإذا لابد أن يؤدي. قالوا إلا أن يكون مطالبا بها الآن، يعني بمعنى جاء شخص قلت أنا بزكي الكيس رز، قال ما تطلع أنا أطالك بالدين عطني أنا أولى به، وهنا خلص سحبت منه وأعطيت الدائن مباشرة فلا شيء عليه، واضح لأنه ليس عنده شيء، لكن ما دامت عنده وقد حال عليه الحول نقول يجب عليه. في ذلك ذكر المؤلف رحمه الله فيخرج عن نفسه وعن من يملك، وذلك لنفسه لأنه أولى من يخرج عنه متعلقة بذمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، فأنا أول ثم أبدأ بنفسي، وظاهره أنه لا يعتبر لوجوبها على الصحيح ملك النصاب، لأن المقصود هو أن يكون عندك فاضل ملكت نصابا أو لم تملك. في قول المؤلف رحمه الله تعالى فيخرج عن نفسه ومسلم يمون، مقصود به من يمونه من خادم اللي في البيت، سواء وخاصة إذا كان رقيقا، أما الخادم فإن الأولى إذا كان له راتب أن يخرج عن نفسه، لو تبرعت له فإن هذا من الإحسان إليه. ومن أمونه من أقاربي، قد تكون خالتي توفي زوجها وهي ضعيفة مسكينة وسكنت عندي في البيت أنا أمونها، فأنا أختي طلقت وسكنت عندي وليس لها دخل إطلاقا وأنا أمونها، فإذا جاءت زكاة الفطر أخرج عنها إذا كنت مقتدرا فأنا أمونها. ولهذا هو ذكر الآن فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، هنا ترتيب الأقارب من جهة إخراج الزكاة، أمونه باعتبار إذا كان الخادم في بيتي فهذا تبرع منه، أما وجوبا لا، فالأصل أنه يخرج عن نفسه. ذكر فإن عجز عن البعض، يعني ما يستطيع أن يؤدي كل من يمونه، قالوا أولا بدأ بنفسه ثم بامرأته، لأن امرأته أخذتها من بيت أهلها وهي عندي، هي والدها ليس مسؤول عن طعامها ولا شرابها ولا مالها ولا علاجها ولا غيرها، خلاص أصبحت في ذمتي أنا، فأنا يجب أن أؤدي. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال فرفيقي، ولا ندري أي رفيق يقصد، هو ذكر فيه فرفيقه في نسخة، والرفيق إن كان يقصد به الصاحب فلا يمكن أن أقدمه على أبي ولا أمي ولا أبي، وإن قصد به الرقيق فإن الرقيق أنا مسؤول عنه مسؤولية كاملة. واختلف العلماء هنا هل يقدم الولد على الأبوين أم الأبوان على الولد، على الخلاف بين العلماء، منهم من قدم الولد ومنهم من قدم الوالدة، وبدأ بالأم لأن حقها أعظم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بصحابتي يا رسول، قال أمك ثم أمك ثم أمك، مما يدل على أن الأم أولى بذلك. ثم ذكر الآن فأقرب في الميراث، أقرب الناس إليك الميراث. نبدأ كأنه الآن بدأ بالأصول ثم بالفروع ثم بالحواشي كترتيب قضية الميراث. ذكر المؤلف رحمه الله وتستحب عن الجنين. اختلف العلماء في حكم الزكاة عن الجنين، قيل أنها واجبة لفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أمر بإخراج الزكاة عن الجنين، وقيل إنها مستحبة، ولكن يجب أن نعلم أن الجنين هو من نفخ فيه الروح، قبل نفخ الروح لا يسمى، ليس عليه زكاة أصلا، بعد نفخ الروح يعني بعد 4 أشهر هنا لا مانع أن يخرج عنه، وهو ليس بواجب، والصحيح أنه مستحب. ذكر المؤلف متى تجب زكاة الفطر، بمعنى تتعلق بذمة المسلم، تتعلق بذمته عند غروب الشمس. وما المقصود بها لما قال تجب عند غروب الشمس؟ المقصود بها أن الإنسان لو تعلقت بذمته ومات فإنه يجب أن تخرج من تركته، لكن لو مات قبل ليلة العيد فإننا نقول له ماذا؟ يعني لو مات قبل يومين فلا يجب عليه. واضح؟ ما السبب؟ لأنه ما تعلقت بذمته ولا وجب عليه ذلك أصلا، مما يدل على أنه واجب عليه بغروب الشمس ليلة الفطر. هنا ذكر قال العلماء رحمهم الله تعالى زكاة الفطر تكون واجبة وتكون مستحبة وتكون جائزة باعتبار الزمن. كيف يكون؟ تكون واجبة التي بين طلوع الفجر إلى صلاة العيد، يجب عليك تخرج ما يتأخر، وتكون هذا ونقول هذه تدل على أنها مستحبة قبل بين الأذان والإقامة بعد صلاة الفجر مباشرة، واجب عليه قبل دخول الخطيب مباشرة. طيب متى تكون مستحبة؟ نقول بين الأذان وخطبة الجمعة. متى تكون مخيرا فيها؟ قبل إيش؟ ليلة العيد بيومين أو ثلاثة. ولهذا قال هنا رحمه الله ويجوز هذا الجواز الآن إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ودليل ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإن ابن عمر كما ثبت كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يوم، مما يدل على أنه لا مانع، وهذا من رحمة الله تعالى تنفيس على الناس، لأن في مشقة على الناس، العيد يفاجئ الناس، قد يكون الناس مشغولون، فكونها قبل العيد بيوم أو يومين يكون فيها أريح للناس. لكن هنا يأتينا هل يجوز لنا أن نؤخرها أو لا؟ ذكر الآن بيومين فقط، نفهم منه أنه لا يجوز أن نخرجها قبل يوم العيد بثلاثة أيام وخمسة أسبوع، وإن كانت المسألة خلاف بين العلماء، فمن العلماء من أجاز إخراجها وقال لو أخرجها من أول يوم رمضان فتبرأ منه، لكن هذا القول مرجوح، ونجد أن ابن عمر حدد رضي الله عنه كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين فقط، ففهم من ذكر العددية أنها لا يجوز بأكثر من ذلك. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغنيهم يوم العيد عن المسألة، فإذا أخرجناها بأول رمضان أكلها وجاء يوم العيد ما عند الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم هذا اليوم عن المسألة. يفهم من أنه تعطى أنها تعطى قبل العيد، سواء قبل الخطبة أو عند الفجر أو قبل الفجر أو غيره. وهنا اختلف العلماء هل يجوز تأخيرها أم لا. ذكر العلماء يجوز إخراجها يوم العيد من الفجر إلى غروب الشمس، هذا قول، ونحن نقول الصحيح أنه آخرها صلاة العيد فقط وليس لا. هذا قول يجوز إخراجها يوم العيد إلى غروب الشمس من يوم العيد. القول الثاني أنه يجوز تأخيرها لكن مع الكراهة، ولكن الذي يظهر أنها لو أخرت ماذا حدث؟ لم يحصل للفقراء إغناء يوم العيد، فالفقير يحتاج يأكل يفرح مع الناس، يحتاج يبيع يشتري لباس ويفرح مثل الناس، إذا أخرناها ما استفاد المال. القول الثالث أنه يجوز تأخيرها ثم بعد ذلك من أداها بعد يوم العيد بعذر فإنه لا شيء عليه، وإن أداها بدون عذر فإنه يكون آثما وعاصيا. القول الرابع وهو الراجح لا يجوز تأخيرها بعد الصلاة، وهو قول ابن القيم رحمه الله لحديث ابن عباس من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ليست زكاة، إذا فاته أجرها ولم يؤدي من يفعل من السنة. والحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ذكر الآن ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا هو نسميه وقت الاستحباب، ثم وبعدها ويجوز بعدها مع الكراهة، فأن المؤلف يرى جواز تأخيرها ولكنه مفروض. ذكر الآن ويقضيها بعد يوم آثما، لكن نقول الصحيح أنه ذهب أجرها عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها صدقة من الصدقات. ذكر المؤلف هنا مسألة وهي والقدر الواجب فيها صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. يجب أن نعلم أن الواجب على المسلم صاع، والصاع اختلف العلماء كم يوازي، قيل كيلوين ونصف، وهذا هو رأي شيخنا ابن باز رحمه الله، وقيل كيلوين وأربعين جرام، وهذا ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقيل إن كيلوين وربع، على الخلاف في تحديد الصاع النبوي. وقال العلماء إن صاع نجم أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يعني، ولكن أولى إتيانه بثلاثة كيلو أحوط له وأبرأ لذمته وهي عبادة، وما حدث من الزيادة فإنه يعتبر صدقة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر صاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من كذا، هل المقصود ذاتية الطعام أم لا؟ خلاف. والصحيح أنه ليس ذكر الطعام الذي ورد في الحديث محصورا، بل يجوز لك أن تخرج أي طعام وجد في أي بلد. بعض البلدان يأكلون العدس، نحن ما نأكل العدس، فلو أخرج زكاة الفطر عدس ما في مشكلة، طعامه قوت. بعض البلدان يأكلون الدخن، بعض البلدان يأكلون الذرة، في تهامة يأخذون الذرة ويستخدمونه. بعض البلدان تأكل نسميه البر الدقيق، نحن ما نستعمل الدقيق، ففي مثلا في الجنوب يأكلون الدقيق ويخبزونه يوميا في بيوتهم ويأكلونه، فلا مانع من إخراج الدقيق لا إذا كان نسميه إذا كان ثلاثة كيلو فلا مانع من ذلك. هنا مسألة وهي مهمة جدا، وهي مسألة هل يجوز إخراج القيمة؟ خلاف بين العلماء، بدلا من أن تخرج صاع الشعير أو صاع البر أطلع قيمة، قيمة 10 ريال 15 ريال أعطي الفقير بس. قول الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكية أنه لا يجوز إخراج القيمة، وذلك لأنهم استدلوا أولا لعدم وجود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أخرج زكاة الفطر سنوات متعددة 9 مرات وما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فيه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يومئ للصحابة لقضية القيمة أصلا، بمعنى خيرهم إن شئت هذا وإن شئت هذا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال إن فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر صاعا من كذا، فرضها رسول الله يعني حددها، فدل على أنه لا يمكن أن نغير ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم لم يخرجوا إلا طعاما. ذهب الحناف رحمهم الله إلى أنه يجوز إخراج الطعام، وذلك لأنهم قالوا نظروا إلى التعليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم هذا اليوم عن المسألة فأعطوهم هذا، فالمقصود الإغناء، فالنقود يمكن أن يكون غناء له. ثم ربما جاءوا للنبي شبهات فقالوا الفقير قد يكون عنده كياس رز 20-30 يبغى فلوس ما يبغى رز هو، فنقول نتأدب مع ظاهر النص، والفقير هو حر يبيع، ما ينكر عليه أن باع ما أعطي إليه وهو الصحيح في هذا. عندنا الآن ذكر فإن عدم ذلك أجزأ كل ثمر وحب يقتات. ذكر العلماء من اللطائف، الآن نجد في بعض البلدان يستخدمون خبز البر المجفف، صلحون مشلتت ولا صلحون مشلتت، خبز بر يابس، يعني نفس البر الموجود يبقى في الفرن شوي ثم يجب، هذا يدق ويخلط. فنقول يجوز، صحيح يجوز إخراج الخبز مضبوط بشرط أن يكون 3 كيلو، ما في مشكلة، واضح، لأنه لا مانع أن يعني يؤخذ الدقيق ويؤخذ إيش خبزا يستفاد منه، هذا لا شك بأنه مما يدل على أنه يجوز إخراج أي شيء مما يأكله الناس ولا ينكر عليه. لكن هل يخرج جبن؟ يخرج زبادي؟ زبادي ما يختار، يعني ما يدخر أصلا حتى يستفاد، ما في تأكل يومك ولا يومين ثم ينتهي. لكن ما كان مما يمكن أن يدخر ويبقى مدة فلا مانع من إخراجه. ذكر مؤلف رحمه الله المسألة وهي من لطائف، لما قال ويجوز إعطاء جماعة فترتهم لواحد. نحن الآن في المسجد أعلن ليلة العيد كل واحد طلع فترته، قلنا يا شباب أحد يعرف؟ قال والله أنا جاري رقيق، أعطينا فترتنا كلها ونتفرعتها جاري، أعطيناها واحد. وعكسها رحمه الله تعالى قال أنا معي زكاة فطر، قلت يا شباب تعرفون أحد؟ كل واحد قال أنا عندي فقير، طيب أنا بأعطي كل واحد من الكاس هذا، كل واحد يوزع، هل يجوز؟ الأولى بالاتفاق جائزة، لكن الثانية قولان لأهل العلم. من العلماء من قال لا، ليس له أن يفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد صاعا، لكن لو كان عنده مجموعة من الأصواع ما في مانع يوزعها على أنها إيش صاعا صاعا، يوزعها على الفقراء ولا مانع منه. والذي يظهر أن القول الصحيح أنه لا مانع من توزيعها عليهم في ذلك، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيصالها للفقراء وأمر بإغنائهم. نختم بمسألة وهي من اللطائف، أنا فقير فأخرجت زكاتي وأعطيتها جاري، وأنا عندي زكاة الفطر شاريها كياس من 3 كيلو، كاتب عليها كل واحد اسمه، هذه الصالح وهذه المحمد وهذه تلع على عدد عيالي، وزعها الفقراء اللي أنا أعرف، أعطيت هي وهو سيخرج زكاة وأنا فقير، فدرت اللي كيس يرجع لي اللي أنا أعطيت إياه رجع، هل يجوز؟ نعم لا مانع، لأنه ملكه، فلما ملك هو حر يصرفه إلى من شاء ولا إشكال في ذلك، مما يدل على أن هذا كله جائز شرعا ولا يمنع منه إطلاقا. يكون انتهينا من زكاة الفطر كاملة، ونصلي ونسلم على النبي.